على من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، سعيد جدا بلقائي بكم مرة أخرى في حلقة من حلقات اللؤلؤ والمرجان. لا حرمنا الله منكم ولا حرمنا الله عز وجل من نعمة الدعوة إليه ومن شرف البلاغ عنه. أحبتي، ازدادت أشواقنا إليكم، وحشتونا جدا جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه وفي دار كرامته. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا وكل من أحببناه فيه سبحانه وتعالى ومن أحبنا في الله عز وجل، أن يجمعنا وإياكم مع النبي عليه الصلاة والسلام تحت لوائه يوم القيامة، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين. وكما تعودنا أحبتي في الله عز وجل أن نجتمع في اللؤلؤ والمرجان على الخير، أردت في أول حلقة ألتقي بكم فيها من جديد في هذه الحلقات، أن نراجع معا ونسترجع ذكريات كانت جميلة ولازالت ولله الحمد، ذكريات طالما شوقتنا إلى الله ورققت له قلوبنا، ذكريات أدمعت العيون ورققت النفوس وأسعدت القلوب وشرحت الصدور، ذكريات مع الله سبحانه وتعالى. كيف أن الله عز وجل ربى خلقه، أدبهم، علمهم. ربنا سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه، قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. حلقات اللؤلؤ والمرجان بتتحدث في كل حلقة فيها عن آية من آيات الله عز وجل في خلقه، عن إبداع لله عز وجل في صنعه، عن آيات لله سبحانه وتعالى في قدرته، عن عظمته، عن كبريائه، عن رحمته سبحانه وتعالى. لذلك أردت في أول مرة ألتقي بكم فيها إن إحنا نرى أجمل ما قدمنا في اللؤلؤ والمرجان. حلقة اليوم بعنوان أجمل ما قدم في اللؤلؤ والمرجان، وقد يكون لها كمان حلقة أو حلقتان نتحدث فيها عن أجمل حلقات اللؤلؤ والمرجان إن شاء الله سبحانه وتعالى، فقط لتسعد القلوب. وهذا بناء على طلبات الحقيقة كثيرة من إخواننا وأخواتنا، كانوا بيطلبوا فيها حلقات محددة، وجمعنا كل الحلقات اللي اتفق الرأي عليها وازداد الإلحاح فيها، وجمعناها كلها وعملناها عدة حلقات. أول حلقة، هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل هنشوف فيها أجمل ما قدمنا. النهاردة احنا هنتكلم فيها عن أجمل ما قدم في الحب. أجمل ما قدم في الحب، أجمل ما قدم في الحب، يعني هنشوف فيه ثلاث حلقات. على فكرة دول كانوا منفصلين تماما عن بعض، فهنشوف الحلقة الأولى تكلم عن حب الطيور لبعضها، وإزاي أنهم يعني في قمة اللياقة العاطفية، عندهم مشاعر وعندهم روح جميلة. يذكرنا ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خمصا وتروح بطانا. قالوا ليه؟ قالوا لأن الطير قلوبها رقيقة، حساسة، لطيفة، جميلة، بسيطة، فلما بتحب بتحب بسهولة ويسر، وبتحب بجمال وحسن. فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسك. تعالوا مع أول فقراتنا نشوف اللي اصطفيناه من حلقة حب الطيور، ونشوف اللغة الجميلة اللي كانت بين الطيور وبعضها، ونقول سبحان من وضع في هذه القلوب محبتها لبعضها البعض ورقتها ولطفها والتعبير عنها بأجمل الطرق وبأعذب الأساليب. تعالوا نشوف ونسترجع مع بعض الحب عند الطيور. وهنا بيدلها سمكة، يعني دي سمكة الحب الصافي بيتكلموا يتفاهموا وبيتلطفوا. شو هم في مرقة عجيبة. على الحسن العبقى فالورد تضرع، حركتهم زي بعض، يقولوا انت تنظر هنا انا انظر، انت تلتفت انا التفت، تطابق وتشابه وحب. شوفوا هنا هيبدأوا يعني بيبلوا بعض بالمية، هم مبلولين فعلا، بس قطرات المية اللي بتيجي من المحب ليها طعم تاني. شوفوا ازاي هم بيرشوا مية على بعض. هنا رش المية حب، مش رش المية عداوة. بيبدأوا شوفوا ازاي، وبعد كده من كتر العاطفة اللي هم فيها هيجروا مع بعض. حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبق. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى. حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا. سبحان الله، من كتر حبهم بيجروا على المية ده، وبعدين لسه هيغطسوا ويجيبوا هدايا لبعض من قاع البحر، هيجيب لها طحلب. وتعالوا نشوف واسيبكم مع المشهد لحد آخر. تحت المية عشان يجيب لها طحالب من تحت المية، يجيب لها طحلب، وهي جايبة له طحلب برضو، زي ما يكونوا بيقولوا البعض طحلب حبنا. ده هدية الحب الصافي. من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقاء. هنا ده واحد يجيب لها هدية زلطة اللي بيملكه، لكن بصلة الحب خروف طبعا، بصلة المحب خروف، بيديها زلطة هدية. وتعالي نشوف المشهد الأخير الجميل من الوز الجميل الرقيق جدا. شوفوا يا أخوان إزاي بيعبروا بعض عن الحب. قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقه. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى. حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي. هي الحقيقة مجموعة من الطيور، ده أبو منقار أو يمكن طائر اللقلق. مجموعة الطيور دي كل اللي فيها بيحبوا بعض لكن بطريقة لطيفة وجميلة. بيعملوا ايه بعد؟ كل الطيور دي بتدي بعضها هدايا. شوفوا، هو بيقطف لها ثمرة وبعدين يعطيها الثمرة دي كهدية. يا سلام، هي تقدر تاكل لكن هو بيديها لها. شوفوا ازاي بيديها برضو هدية، التوت بيديه لها هدية، هنا بيديها يا سلام دودة، بس دودة ليها طعم تاني طبعا عشان منه، وهنا ده بيديها سمكة. سبحان الله العظيم، يديها هدية. شوفوا ده، هذا كم كبير من الورد، شوفوا قد ايه، وعمال يروح يقطف ورد ويجيب ورد ويجمع. الورد شوفوا ازاي، ورد جميل، شوفوا ازاي ورد جميل ومنسقه ومرتبه. شوفوا هنا الأصداف والقشور، وبيرتبها بيخليها على وجهها الأجمل. يعني هي من الباطن شكلها مش حلو، لا بيقلبها علشان تبقى قطع أثرية أو قطع بتزين العش. هذا الكم الهائل من القشريات، وهذا الكم الهائل أيضا من الورود. شوفوا وعش جميل مظلل وفي مكان حلو، حاجة جميلة جدا يعني. سبحان الله العظيم. هي بقى منتظر انها تيجي وتنقي المكان اللي هيناسبها، وتقرر ان كان هو عنده ذوق في اختيار الالوان وذوق في اختيار الورد والقشور ولا لا. شوف، وده اخر حط ثمار كتيرة، مش ورد فقط لا، وثمار وفاكهة. كل واحد بيقول ان هو بيحب فعلا. سبحان الله. دي كانت حلقة بعنوان الحب عند الطيور، هنقول لكم جزء منها. شوف سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلوبهم حب البعض، وطريقة جميلة في التعبير عن هذا الحب، سواء كان باللغة او بالعطاء او بالهدايا أو حتى بالرقصات. وبعضهم كان بيعبر بتنظيف جسمه وتنظيف المكان، وبعضهم كان بيعمل مسرحية كبيرة جدا. احنا جبنا لكم الحقيقة أجمل اللقطات. الحقيقة من ضمن الحلقات الحمد لله التي أكرمنا الله عز وجل بها، وكانت الحقيقة حلقة رقيقة وطيبة ولطيفة، وأسأل الله سبحانه وتعالى، أسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. ويريد تدخلوا على مواقع الإنترنت فيها الحلقات دي، ولله الحمد يعني منتشرة. وأنا والله بتأثر جدا لما بشوف الحلقات دي منتشرة. والحقيقة من أكثر الحلقات اللي أثرت فينا شخصيا، وكان في طلب كبير من الناس عليها، هي حلقة قلب الأسد. قلب الأسد، الأسد المحب لصاحبه. والعاطفة لما تكون من إنسان هنقول ده طبيعي، لما تكون من طير نقول طبعا ممكن، لان الطير رقيق ولطيف. لكن الحب لما نلاقيه في اسد، او لما نلاقيه على ذئب، ويكون الحب ده مش لنفس بني جنسه، يعني هو مثلا الحب ده مش لزوجته ولا لابيه ولا لامه ولا لاولاده، ده حب مخلوق لنوع تاني خالص من المخلوقات. فده اللي مفروض ان احنا نقف قدامه، ازاي الحب ده وصل، وازاي اللغة دي اتفهمت، وازاي التناسق ده تم بين مخلوق ليس له في هذا الوجود وظيفة إلا القوة والبطش والجبروت والافتراس والرعب، ومخلوق تاني إنسان شغلته كلها الفكر والصناعة والتجارة ومشاعر البشر. ده حاجة وده حاجة تانية خالص. ازاي قدروا يتفاهموا مع بعض ويبقى في بينهم حب وود وشفقة ويوحشوا بعض ويشتاقوا لبعض معايا؟ ده اللي لازم نقف قدامه ونتأمله ونقول سبحان الله العظيم. أولا ربنا وضع في كل قلب همه وشغله وحبه وأخلاقه. وتاني حاجة مفيش حاجة مستحيلة، مفيش حاجة مستحيلة. ممكن اتنين يبقوا أعداء ربنا يألف بينهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ممكن بيوت تبقى يعني فيها مشاكل وربنا يصلح حالها ويوفق أصحابها. ممكن ناس يبقى بينهم عداوة وربنا سبحانه وتعالى يحببهم في بعض وهكذا. الله على كل شيء قدير، الله يملك القلوب سبحانه وتعالى بين أصبعين من أصابعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. تعالوا نشوف قلب الأسد وإزاي أصبح قلب الأسد اللي كنا دايما أول ما نذكر كلمة قلب الأسد زمان يعني قلب شجاع وقوي، دلوقتي لما نيجي نقول قلب الأسد بعد هذا الموقف هنتذكر أنواع أخرى من المشاعر والعواطف موجودة في قلب الأسد، وهي الرقة والحب والاشتياق والوحشة والإقبال على من يحب. تعالوا نشوف قلب الأسد. ده أسد الحلقة وهو صغير. شو لاحظوا إن هو لما بيحاول يمسكهم بيشوفوا إزاي بيلعب معهم. شوفوا هيطبطب على كتفه دلوقتي طبطبة وكأنه يقول له أنت صاحبي وحبيبي. شوفوا إزاي ما بيفردش مخالبه أبدا وهو بيحبهم أو بيحضنهم، علشان هو عارف قد إيه ممكن مخالبه تأذيهم. شوف هنا مبسوط وسعيد، هنا شوفوا ازاي دخل عليه. شوف ازاي ده معناه حضن لسه مرتقب هيتاخد. شوف ازاي حب وعطف وقبل كالطفل الصغير بين يدي ابيه، حاجة عجيبة. ويقبلوا بعض. على فكرة دول مش مدربين ولا ليهم دعوة بالاسود ولا يفهموا فيها، دول بس بيحبوه كده، دول اشتروه لان دي كانت موضة في الستينات. شوفوا هنا هو بيكتب والاسد بعكسه كأنه بيقرأ معاه. شوفوا ازاي بص كأنه بيقرأ معاه بيشاركه في شوفوا هنا ده الموقف اللي انا قلت لكم عليه ودوه الغابة. بصوا هنا لما لقى شوفوا راجع لصاحبه ازاي. شوفوا ازاي بيقول له انت هتسيبني؟ لا لا لا انا بحبك ما تسيبنيش، انا مش عايز اقعد في المكان ده، انا عايز اجي معاك. هياخدوه لمكان تاني. هو كبر لازم يعيش حياة طبيعية. انا عايزكم تدققوا النظر في هذا الموقف لانه في غاية التأثير. الاسد بينظر للغابة عشان عايزينه يعيش حياته حر من غير ما يكون في شقة مقفولة. لاحظوا ان صاحبه اللي هو واقف لابس اصفر ده صاحبه وحبيبه قوي، ما بيودعوش. شوفوا مش عايزين يبصوا لبعض، مش عايزين ننظروا لبعضهم. شوفوا الأسد حزين ازاي. شوفوا ولما راح لعيلته شوفوا ازاي ما بيحبهمش زي ما كان بيحب اصحابه اللي اتربى معاهم وبيحبهم. شوفوا يمكن ده ابوه او اخوه كبير، ولكن شوفوا ازاي ما بيحبهمش قوي زي ما كان بيحب إخوانه وحبايبه اللي تربى معاهم. لأن ده هنا بعد كام سنة رجعوا له، كان كبر جدا في الغابة وعايزين يشوفوا بقى هو لسه فاكرهم ولا لأ. شوفوا الأسد لما شم ريحتهم بعد ما سابوه ودعوه، شوفوا زي راجع بالراحة بالراحة بالراحة. شوفوا أول ما هيشوف صاحبه زي ما بيقول الشاعر: وأقرب ما يكون الشوق شوقا حين تقترب الديار من الديار. أصبح قريب منه. شوف هيعمل إيه هنا بقى، تبدأ القبلات وتبدأ الأحضان ويبدأ العطف ويبدأ الحنان. يعني منظر عجيب، يحضن ده مرة وده مرة، مفيش مخالب بتتفرد، مفيش حاجة. شوفوا إزاي ومرة باحتكاك الرؤوس ومرة بتقبيل الفم ويحب ده ويشوفه زي ما بيوقعهمش. ده وزنه تقيل جدا, ده وزنه يجي اكتر من يمكن 200 كيلو او اكتر. شوفوا ازاي تاني ولا ما بيوقعهمش, هو عارف ان وزنه تقيل مش عايز يضغط عليهم بحضنه علشان ما يوقعهمش. شوفوا ازاي وقبل بالفم مع ان الاسود لا تقبل بالفم. شوفوا ازاي هنا جاب لهم المدام بتاعته كان اتجوز وقال لهم سلمي على عمه وعلى اصحابي وحبايبي, وخدهم وراح للعيله اللي هو عملها. شوفوا هنا قاعدين معاه شوفوا ازاي دول اولاده. شوفوا هنا بيلعبوا له في صوابعه. شوفوا ازاي هيجيب لهم اولاده في امان تام من غير, سبحان الله العظيم. شوفوا ازاي ده ابنه الصغير, حتى ابنه طالح حنين زيه. شوفوا ازاي حب اللي ابوه بيحبه. شوفوا بيحضنوا اصحابه, شوفوا بيعدوا صابعهم بالراحه بيلعبوا مع بعض من غير ما يأذيهم خالص. ده هو لو بس ضغط شويه يقطع الايد كلها. شوفوا ازاي هو كمان بيحن. شوفوا ده اسد حنين على فكره, يعني الاسد ده انا متصور ان هو في الاسود. شوفوا ازاي دي زوجته عواطف. الأسد ده مميز, هما بتأملوه. شوف عائلة كاملة حب وحنان ورحمة وأمان, ودي أسود قلب الأسد. شوفوا ازاي ادي أسد وعمل عائلة كلها حالمة طيبة ورقيقة والطباع سراقة وكلهم متعلمهم من بعض. شوفوا ازاي الهدوء اللي هما فيه. مين يصدق ان دول أسود؟ شو هنا نايمين جنب بعض الذكريات, هنا بيقبلوا بعض, هنا هو بيهرش له صوابعه, هنا هم مع بعض. شوفوا ازاي سبحان الله العظيم. يعني الأسد فيه رحمة وود وحب وأمان ورحمة وحنان وقلب الأسد. حقيقة الحلقة التالية بتؤكد أن الحب ده كله أساسه أن العواطف التي في كل الخلق بسبب عبوديتها لله. أي عاطفة موجودة في قلب أي مخلوق أساسها ربنا سبحانه وتعالى وضعها في قلبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء, أنزل جزءا منها واحدا في الأرض تتراحم به الخلائق فبه يتعاطفون وبه يتراحمون حتى أن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فالوضع الرحمة والحب واللطف والمشاعر والعواطف دي كلها في قلوب هذه المخلوقات هو ربنا. هم ما خلقوش نفسهم وهم ما ربوش نفسهم, الله خالق كل شيء. عشان كده هذه العواطف تجاه بعضنا البعض والحيوانات والطيور مع بعضهم وحبهم لبعض ده في جانب, وحبهم لخالقهم ورزقهم ومنشئهم وصانعهم ومبدعهم ده حاجة تانية خالص. حب مليان مليان عبادة وخضوع, مليان ذكر وخشوع, مليان رقة ودموع. المخلوقات دي بتذكر ربنا. يعني مش معقول انها تحب البشر وما تحبش اللي خلقها. مش معقول تبقى عارفة صاحبها اللي بيأكلها ويشربها وما تبقاش عارفة اللي خلق لها أساسا الطعام والشراب. الدليل قول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده. المخلوقات دي مش بس عارفة ربنا, لا ده عارفة ربنا وبتعبده, عارفاه وعارفة أنه خالقها ورزقها. في حديث في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما رجل يحمل على بقرة شايل بقرة وقصدي سايق بقرة وشايل فوقها حاجات تقيلة فنظرت إليه وقالت يا هذا إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. يبقى هي عارفة مين اللي خلقها ومين اللي خلقها ومؤهلة لإيه. تقول له إنما خلقنا للحرث يعني إحنا مخلوقين علشان نحرث الأرض ونساعدكم في زراعة الأشجار والمزروعات. والحديث ده في البخاري. في حديث تاني للنبي عليه الصلاة والسلام عن الذئب. الذئب يعرف خالقه ويعرف رازقه وعارف مين اللي بيبعت له رزقه. النبي عليه السلام قال بينما راع في غنمه إذ عدى الذئب على الغنم فأخذ منها شاة فضربه الراعي واستنقذ منه الشاة فنظر الذئب إلى الراعي وقال ألا تتقي الله كيف تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي. والحديث صحيح في البخاري في كتاب الحرث والمساقاة. حتى الصحابة قالوا سبحان الله ذئب يتكلم. فقال النبي عليه السلام أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. عشان كده المخلوقات دي عارفة ربنا وعارفة أنه خالقها وعارفة أنه رزقها. وكمان الإضافة أنهم بيعبدوه. قال الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. الذئب بيسبح ربنا وبيعبده، البقر بيسبح ربنا وبيعبده، السحاب بيسبح ربنا وبيعبده. قال تعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الجبال بتسبح ربنا وبتعبده. قال تعالى يا جبال أوبي معه. الجبال كانت بتسبح مع نبي الله داود. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الشجر والنجوم بتسجد لخالقها ومبدعها سبحانه وتعالى. قال تعالى والنجم والشجر يسجدان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الحصى كان بيسبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. يعني لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الطعام كان يسمعوا تسبيحه وهو بيؤكل، وهم كمان لما كانوا بيأكلوا كانوا بيسمعوا تسبيح الطعام وهو بيؤكل. الأمور دي سبحان الله العظيم أمور عجيبة. الحقيقة برغم أن احنا المسائل سبحان الله العظيم. الشجر انتوا عارفين والله حديث موجود في صحيح الترغيب والترهيب، حديث عجيب جدا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رأيت يعني في رؤية أن شجرة تقرأ سورة صاد، يعني شجرة تقرأ القرآن، فلما وصلت عند السجدة رأيتها سجدت، فقلت فسمعتها تقول اللهم أعطني بسجدتي هذه أجرا وحط عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش مثلا لا دي تخاريف دي أضغاث أحلام ده مثلا أنت ما كنتش نايم متغطي ولا لا، على طول النبي عليه الصلاة والسلام صدق الكلام على إنه حقيقة. فقال له أسجدت أبا سعيد؟ طب أنت سجدت زي ما سجدت الشجرة؟ قال لا. قال لأنت أحق بالسجود من الشجرة. قال له الشجر بيسجد واللي أنت شفته ده حقائق، يعني الشجر بيسجد. قال له لأنت أحق بالسجود من الشجرة. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيت رسول الله قد قام وقرأ سورة صاد يعني اللي كان بتقرأها الشجرة في الرؤية، وعندما جاء عند السجدة فسجد صلى الله عليه وسلم. قال وسمعته يقول كما قالت الشجرة اللهم أعطيني بسجدتي هذه أجرا وحط عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدتها. فالمسائل سبحان الله العظيم المخلوقات دي كلها بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. فتعالوا نشوف المرة دي من حلقة وإن من شيء إلا يسبح بحمده. تعالوا نشوف المخلوقات اللي كانت بتذكر الله عز وجل وبتسبح بحمده وبتقول الله حقيقة. والحمد لله تعالى تيسر لنا بعضها، وبإذن الله عز وجل في حلقات قادمة سآتي لكم ببعض هذه الأشياء من عجائب لغة الطيور التي تشبه البشر. وتعالوا نشوف ذكر الله عز وجل في أبهى صورة وفي أجمل حلة من حيوانات عجماء لا تستطيع أن تقرأ ولا تكتب، ولكن مع ذكر الله عز وجل أطلق لسانها وبدأت تتكلم وتقول بلسان فصيح كما يقول البشر الله الله. تعالوا نشوف. كانت بتولد، شوفوا بطنها كبيرة قد إيه، وكانوا بيصوروها علشان يشوفوا طريقة وضع البقرة. ولكن اللي حصل حاجة تانية خالص، أراد الله أن يظهر آياته على خلقه. تعالوا اسمعوا وشوفوا البقرة ازاي بتوحد ربها وبتذكر اسم خالقها سبحانه وتعالى. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا ادي الاسد وهو في احد حدائق الحيوان، الناس برضو بتصوره في الصباح الباكر، وشوف عيونه بتلمع ازاي، يعني حاجة مرعبة. شوف يعني اسنانه، الصبح يعني صاحي من النوم ويعني بيعمل تمرينات الصباح، بيحاول ينظف نفسه. الأسود معروفة بالكسل، تحب الراحة، والناس واقفين بيتفرجوا بيشاهدوا هذا الأسد وهو بيمارس طقوس الصباح بالنسبة له. طبعا يعني في احنا ممكن لا نتصور ان هذا مثلا الأسد الصبح بيروح يعبد ربنا او بيسبح قبل طلوع الشمس. تعالوا نسمع مع بعض. الصبح في هذا المنظر حتى الناس استغربوا وصوروه وسجلوا. تعالوا نسمع مرة. Oh. القلوب سبحانه وهو علام الغيوب بشروق هيقول تاني في الغروب نوره يهدي العصام ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود سبحان الله العظيم. ف وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. في حديث في البخاري عن النمل أنه أمة تسبح ولكن واحدة من حبايبي وأولادي طيبين عرفت أن احنا في الاستوديو دلوقتي واتصلت بينا برغم أن احنا مش على هوا لكن حبت تدخل معنا في المدرسة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. عامل ايه يا شيخ؟ الحمد لله. انا والله ما صدق انا بكلمكم وانا فرحانة وكل قلبي ان انا بكلمك يا شيخ. انا فرحانة قوي، انا معجبة قوي بالنوت بتاعك له مرجان وبداية ونهاية. يا رب ارحم مقدام الحضري. امين والله يا ربنا ان انت ادخلتي على قلب السرور يا هاجر. وأنا والله أنا معجبة جدا بمعونة كرامة الرحمة والكلمة وتبوابة الإيمان والرحمة. وأنا برضو الدعاء لفلسطين أن المسجد الأقصى أن يتحرر وأرجو لكل البلاد هذا. أمين يا رب. أنا والله يا شيخ أنا والله العظيم ادعي لستي اللي هتشفى ولي يا ستي كمان اللي هتروح الحج تاني، لأن أنا والله العظيم مستنية الثانية المكالمة دي عشان أقول لك كده. ادعي لستي اللي هتشفى وارزق بابا ويدي إخواتي بالله عليك يا شيخ. حاضر يا هاجر، ربنا يشفي جدتك يا رب ويرزقها الحج والعمرة كل سنة ويرزق بابا ويرزقنا كلنا يا رب من الحلال الطيب. قولي يا هاجر، انت بتتابعي برامجنا على الروضه؟ والحمد لله تعالى الارسال كويس. طيب انت رايك في البرامج ايه؟ انا رايي في البرامج حتت تكنيكات وكلمه والبرامج بتاع الشيخ محمد حسان والبرامج بتاع الشيخ حسين يعقوب والبرامج اللي هي الثانيه. ربنا يكرمك يا هاجر يا رب ويبارك فيك ويوفق ابويك، واسال الله سبحانه وتعالى يبارك في كل المسلمين صغار وكبار. جزاك الله خيرا يا هاجر، والحقيقه ذكرتنا بالدعاء بالرحمه والمغفره لاخي وصديقي فضلت الشيخ المقدام الحضري. اسال الله سبحانه وتعالى، اساله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ان يرحمه رحمه واسعه. اللهم ارحمه، اللهم ارحمه، اللهم ارحمه، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. اللهم اخلفه، اللهم اخلفه في ماله واهله وولده، وانزل على قلوبهم الصبر والسلوان، واخلف عليهم خيرا مما فقدوا، وانا لله وانا اليه راجعون. اللهم ارحمه رحمه واسعه. فضيلة الشيخ المقدام الحضري من الناس الطيبين اللطاف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل موته كفارة له ورفعة له في درجاته ومغفرة لزلاته، ولا تنسوه ولا تنسونا من صالح الدعاء. فالحقيقة يا إخواني نرجع لموضوعنا وهو ذكر المخلوقات لله سبحانه وتعالى وتسبيحهم ليه. هذه المخلوقات بتسبح ربنا سبحانه وتعالى، شغلتها التسبيح، شغلتها العبادة. ومن هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن نبيا نام تحت شجرة فجاءت نملة فقرصته، فهو بقى مش يقتل النملة اللي قرصته، لا، أحرق قرية النمل كلها. فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة، أحرقت أمة من الأمم تسبح هل نملة واحدة؟ يعني عشان نملة واحدة تقوم تحرق كل القرية بما فيها من مخلوقات عمالة تسبح؟ أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. فهذا يدل على أن هذه المخلوقات بتسبح ربها سبحانه وتعالى وبتعبده وبتخشاه وهكذا. ومن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته أهل السماء والأرض، حتى النملة في جحرها والحوت في بحره لا يصلون على معلم الناس الخير. وهذا فيه دليل إن كل دول بيعبدوا ربنا. الحقيقة إخواني ده يعني أجمل ما مر بينا في اللؤلؤ والمرجان، في الحب والعواطف ولغة الحيوانات مع بعضها، في عواطفها وفي حبها وفي مشاعرها مع بعضها ومع الناس ومع ربها، وهو الأعظم والأكرم والأكبر سبحانه وتعالى وجل جلاله. الحقيقة يعني أنتوا طبعا وحشينا جدا، وإحنا دلوقتي بنتواصل معاكم من خلال هذه الحلقات الجديدة، وبالمناسبة في حلقات جديدة جميلة جدا والله محضرينها بفضل الله سبحانه وتعالى في الحلقات الجديدة، حلقات جديدة تماما ما شفتوهاش قبل كده. حلقات هتلاقوا في حلقات فيها بتتكلم عن كم إلها تعبد، المخلوقات أو الناس اللي خدت آلهة أخرى دون الله سبحانه وتعالى، هنشوف حالها، وهنشوف بقى بالقرب منهم، هنشوف بالاقتراب كده من حالهم، هنشوف قد إيه هم في مأساة. أي حد عبد غير ربنا سبحانه وتعالى مأساة. في حلقات تانية ودي اسمها الفرج بعد الشدة والضيق، لما الواحد يبقى يعني مريض جدا جدا، شوف ربنا يشفيه، في حادثة عظيمة جدا ربنا ينجيه، في كرب عظيم جدا ربنا يخرجه منه، هنشوف عجائب. دي سلسلة على فكرة مش قصيرة، يعني فيها يمكن 10-15 حلقة وإن شاء الله عز وجل. وفي حلقات قصيرة وطريفة، أطرف المواقف، أطرف الأقوال، أطرف الأحوال. هنلاقي فيه حلقات من الحلقات اللي احنا هنجيبها ان شاء الله عز وجل تتكلم عن مثلا المخلوقات الضعيفة جدا لكنها ظلمة، يعني ظلمت وأزت بالرغم من انها صغيرة جدا، بعنوان صغار ولكنهم ظلمة. دول هتلاقوا فيه أجنة في بطن أمهاتهم بيأكلوا بعض، هتلاقوا فيه مثلا أطفال بيرتكبوا جرائم، هتلاقوا فيه حاجات احنا بنجيبها للعبرة والعظة عشان ما نستظهرش حد، وهكذا. في عندنا مجموعات كبيرة جدا من الحلقات، فإن شاء الله عز وجل يعني تنتظرونا على شاشة قناة الروضة وأيضا على شاشة قناة الرحمة. وكما تعودت في نهاية كل حلقة أقول لكم بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من اللؤلؤ والمرجان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل.